فأصبحت فتحكمون أم لكم كتاب سلهم إذ نادى وهو مكظوم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه وما هو إلا